الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. يكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. وكذلك لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. فريق في الجنة وفريق في السعير.

وَمَنْ فَلَمْ ذلكم الله ربي فحكمه صدق الله العظيم.